لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي، باكر اللي خافي لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، وانتظر لي ليلتين أو ليلتين، لين ما يقف السحاب وينجلي، ولا طويت الياس بدر في دمعتين، للهوى الغالي وباء وادعها لي، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، صاحبي بموت من كثر الحنين، خليني باختار لحظات مقتلي، صاحبي بموت من كثر الحنين، خليني باختار لحظات مقتلي، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي، لها حسني وانا اشوفك حزين، لها حسني وانا اشوفك حزين، قلبي الليله بهمي ممتلي، كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي.